باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع الطلاق، لأنه رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. يقول: باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق أمس، فإذا أراد به الإنشاء فإن أمس قد مضى ولم يقع عليها طلاق منه، فحينئذ لا يعتبر، وإن أراد به إيقاع الطلاق في الحال وقع، لكن إن أراد أنها طالق أمس فأمس لم يقع عليها طلاق فلا يعتبر هذا الكلام. أو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك أو قبل أن أنكحك، فإن هذا لا يعتبر، لأنه قبل عقده عليها لا سلطة له عليها حتى يطلقها. وإن أراد به وقوع الطلاق في الحال وقع منه، وإن أراد لأنه في هذه الحال إذا نوى به في الحال أقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد وأمكن، بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل منه ذلك، لأن لفظه يحتمله، فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب وسؤال طلاق. يقول: إذا أنه أراد بقوله أنت طالق أمس أو أراد بقوله أنت طالق قبل أن أنكحك إخبار عن أمر قد مضى وهو صحيح وقع فيقبل منه، كما لو كانت عند رجل قبله فطلقها وهو يريد هذا فهذا صحيح فيقبل منه، لأن لفظه يحتمل، فحينئذ لا يقع عليها منه طلاق في هذه العبارة، إلا إذا كان بينهما خصومة ومشادة فطلبت منه الطلاق فقال لها مثل هذه العبارات فإنه يؤاخذ بها. فإن مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق عملا بالمتبادر من اللفظ. يقول: لو أن إنسان قال مثل هذه الكلمات ثم مات قبل أن يتبين مراده فما الحكم؟ يقول: إنها لا تطلق، لأنها لا ندري ما المراد بهذه الكلمات. أو لو أنه جن أو أصيب في لسانه بالخرس فإنها لا تطلق، لأن هذه الكلمات محتملة فلا نحملها على المحمل الآخر حتى يتبين المراد، فيبقى الأمر على ما هو عليه. وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجد وطئها من حين عقد الصفة إلى قدومه، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض الأصحاب. يقول: لو أن بعض الناس قال عبارة، وهي كما قلت دائما بعض العبارات لا تستغربوها لأنها تصدر من بعض الحمقى بعض الناس، لو أن إنسان قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، ما ندري متى يجي زيد، قد يأتي زيد بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنوات ما ندري متى يجي، لكن هو قال أنت طالق قبل قدومي بشهر. يعني إذا كان زيد يبي يأتي في شهر شوال فهي تطلق في رمضان، إذا كان زيد سيأتي في شهر محرم فهي تطلق في شهر الحجة، إذا كان زيد يأتي في شهر رجب فهي تطلق في شهر جمادى الثاني وهكذا، لكن ما ندري متى يأتي زيد. وهذه عبارة قد يجي إلى بعض الناس المعقدين الذي يريد أن يؤذي امرأته ويؤذي نفسه أيضا. ما الحكم في هذه الحال؟ هل هي زوجة ولا ما هي زوجة؟ قال حقوق التي لها تزم والتي عليها يجب عليها يبتعد عنها، نفقتها تزم ولا يجوز له أن يمسها. لماذا تزم نفقتها؟ لأنها زوجته، لأنه علق طلاقها على مدة شهر قبل قدوم فلان، ففلان ما ندري متى يأتي، فقبله بشهر من الآن إلى قبل قدوم بشهر هي زوجة يجب أن ينفق عليها، لكن لا يجوز أن يطأها لاحتمال أن يأتي زيد قبل أسبوع بعد أسبوع أو بعد 20 يوم فتكون هي طالق ثلاثة، فلا يجوز له وطئها. يقول لم تسقط نفقتها بهذا التعليق ولم يجوز وطئها من حين عقد هذه الصفة إلى أن يموت أو يقدم، إلى أن يموت هذا الزوج أو يقدم، فبهذا تنتهي نفقتها و ينتهي المعلق عليه. فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي شهرا أو معه لم تطلق قوله أنت طالق أمس. يعني لو قدم زيد، هو قال قبل قدوم زيد بشهر، فلو قدم زيد بعد كلامه هذا ب28 يوم أو ب29 يوم أو شهر، ففي هذه الحال لا تطلق، لأنه يكون سابق لإيقاع الطلاق. إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد بعد شهر بالضبط، فمعنى هذا أن قوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر كأنه قال أنت طالق أمس، وهذا لا يقع الطلاق كما قلنا إلا بتفسيره معنيته. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، إن قدم زيد بعد شهر ولحظة ولو دقيقة يمكن التعبير فيها بهذه العبارة، فإنها تعتبر طالق من حين أوقع الكلام الذي هو قال. يعني لو أن إنسان قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر مثلا في هذه اللحظة، فقدم زيد قبل أذان العشاء من اليوم 14 ليلة 15 من شهر جماد الثانية، فإنها تطلق في هذه الحالة من حين قال. لو أنه قدم زيد بعد صلاة المغرب مباشرة من ليلة 15 من شهر جمادى الثاني فإنها لا تطلق، لأنه تبين أن كلامه قوله قبل قدوم زيد بشهر يعني أنه أنت طالق بعد المغرب مباشرة، وهذا أمر مضى كما لو مر بنا أنه كما لو قال أمس أو قال الصبح، وهذا لا يرجع فيه الطلاق إلى شيء مضى إلا بالنية التي تبيناها في مضى. بعد شهر وجزء تطلق فيه أي يتسع الوقوع الطلاق فيه يقع أي تبينا وقوعه لوجود الصفة، فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر. فإن كان وطئ فيه فوطئه محرم ولها المهر، لأنه وطئها وطئ فرجا محرما فيلزمه مهر مثل لاستحلاله بضعها. فإن خلعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع، لأنها كانت زوجة حينه. لأنها كانت زوجة حينه وبطل الطلاق المعلق لأنه وقت وقوعه بائن فلا يلحقها وعكسهما أن يقع الطلاق. ثم ذكر مسألة في مثل المثال الذي ذكره، قال لو أن إنسان قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، طالق ثلاثة، ثم من الغد خالعت وقدم زيد بعد كلامه بشهر ويومين، فما حكم الخلع؟ قال الخلع صحيح. وما حكم الطلاق؟ قال الطلاق لا يقع. لماذا؟ قال لأن الخلع وقع عليها وهي زوجة، والطلاق المعلق عليه وهو طلاق الثلاث صادف أنها مخالعة وبائن منه فلا يلحقها. واضح الكلام ولا لا؟ يعني إنسان قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر مثلا في هذه الليلة، ولما صار يوم غد قامت وخالعته، دفعت له مبلغا من المال وخالعها، فقدم زيد في اليوم السابع عشر من شهر جماد الثاني، فما حكم الخلع والطلاق؟ قال الخلع صحيح لأنه خلع زوجته، والطلاق لا يقع عليها لأنه يقع عليها لو كانت زوجة يوم 17 جماد أول، وهي يوم 17 جماد أول مخالعة وبائن فلا سلطة له عليها، فلم يقع عليها الطلاق المعلق حينئذ. وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمه. يقول عكس هذه المسألة لو أن إنسان قبل هذه العبارة بعد المغرب من هذه الليلة وجاء وفي يوم غد خلعها، فجاء زيد بعد العشاء من ليلة الخامس عشر من شهر جماد الثانية، فإن الخلع لا يصح والطلاق يقع. لماذا الخلع لا يصح؟ لأن الخلع وقع على امرأة قد بانت بالطلاق الثلاث، فهذه المرأة بانت منه بعد العشاء ووقع عليها الطلاق الثلاث، والخلع لا يصح حينئذ لأنه لم يصادف زوجة وإنما صادف بائنا بطلاق الثلاث. وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة. يقول لو أن إنسان قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو قبل موتك أو قبل موت زيد طلقت في الحال لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة، وهذا يصدق على كل الزمن وأول الزمن من حين تلفظه بهذه الكلمة، فإن قوله هذه الكلمة قبل موته فتقع يقع عليها الطلاق في الحال. وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير دل على التقريب. الصورة الثانية قال لو أن إنسان قال هي طالق قبيل موتي، فهذا يقع عليها الطلاق في اللحظات الأخيرة من حياته. وعكسه إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. قال لو أن إنسان قال أنت طالق مع موتي أو أنت طالق بعد موتي، فما أثر هذه العبارات؟ قال هذه العبارات لا أثر لها ولا فائدة فيها. لماذا؟ قال لأن الفرقة تحصل بينهما بالموت، فهذه لا يقع بها شيء لأنه لم يبق نكاح حتى يزيله الطلاق. فلم يبق نكاح يزيله الطلاق، وإن قال يوم موتي طلقت أوله. قال لو أن إنسان نسأل الله العافية قال أنت طالق يوم موتي، فما الحكم؟ قال تطلق في أول اليوم الذي يموت فيه، إن مات الظهر أو مات العصر أو مات الضحى أو مات بعد الظهر، هي تطلق في أول اليوم الذي مات فيه. ولا تستغرب مثل هذه الكلمات، فقال رحمهم الله ذكروها لأنها وقعت وصار لها حال، ولو راجعتم المحاكم وجدتم مثل هذا عندما يحصل بينهما من النكد أو الإيذاء يحاول أن يؤذيها ولو بشيء من الإيذاء، فيقول مثل هذه العبارات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، ويغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.